بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 34 في صرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. طبعا وقفنا على مسألة التكليف بالمحال. هذه المسألة في الحقيقة يتكلم عليها العلماء من جهتين، أو فيها مبحثان. المبحث الأول مبحث هل يكلف الإنسان بأكثر مما يطيق، ومعلوم أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى يرى أن المكلف لا يمكن أن يكلف بأكثر مما يطيق، وقد رد عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فقال يمكن أن يكلف الإنسان بأكثر مما يطيق، وهذا ما أشرت إليه. وما سوى مكلف قد نظر، نظر يقال نظر إذا قال في الأمر نظر، إذا قال في الأمر نظر، فيه معلق فحقق نظر. معلق مشير إلى كلام شيخنا بن باز رحمه الله. قد بسط الأئمة الأعالي مسألة التكليف بالمحال، المسألة التكليف بالمحال، أئمة الأصول والعقائد فيما لهم من ضرر الفوائد. مسألة التكليف بالمحال لها جلاء، نظم المراقي الحالي لها جلاء، جلاها لها جلاء نظم المراقي الحالي، يعني أشار إليها صاحب المراقي سيدي عبد الله وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع، وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى. وإذا القول بأن الإنسان لا يكلف بأكثر مما كلف به، لا يطيق أكثر مما كلف به، قول غير صحيح، لأنه مثلا كلف بخمس صلوات ويمكن أن يصلي أكثر مما يطيق أكثر من خمس صلوات، يمكن أن يصلي النوافل المطلقة والمقيدة. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق، فإن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق جعله بعضهم من البدع المحدثة، هذا كشيخ الإسلام تيمية وغيره، لكن ذهب أهل السنة إلى أن التكليف لما يطاق أو بما لا يطاق على قسمين أو على وجهين، التكليف بما لا يطاق على وجهين. الوجه الأول يعني يكلف بما لا يقدر على فعله لاستحالته، هل يكلف؟ لا، ما لا يقدر على فعله لاستحالته، هذا الأول. وهذا يقسمه العلماء إلى قسمين. القسم الأول ما هو ممتنع عادة، مثل ماذا؟ يعني مثلا كأن يكلف أن يذهب على وجهه، وهذا طبعا لا يمكن، هذا لا يمكن، وكأن يكلف بالطيران هذا أيضا لا يمكن، وكأن يكلف المقعد إذا قام إلى الصلاة إذا أراد أن يصلي بالقيام، ويقال له إن القيام ركن، ولكن المقعد هل يكلف به؟ لا يكلف به، لأنه تكليف بما لا يطاق يعني في حقه، وهو من المستحيلات، كما إذا كلف الأخرس بالتلفظ بسورة البقاء بسورة الفاتحة، هو الأخرس أقل شيء كما قال الإمام النووي إذا قرأ في نفسه قال لابد أن يحرك الشفتين، إذا كان يستطيع أن يحرك الشفتين ولم يفعل فقال إذن يعني تبطل صلاته، لكنه إذا كان يحرك الشفتين هذا ما يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذه نعمة، ويعني فضل لهذه الأمة، لأن الأوامر غير محصورة، فلذلك يكلف بقدر الاستطاعة بخلاف النواهي، ولم يقل وما نهيتكم فاجتنبوا ما استطعتم، لأن النواهي محصورة، فبعضهم على القول بأنها 70 وعلى القول بأنها 50 وعلى القول بأنها 700، فهي محصورة يعني من باب التنازل. إذا قلنا بأنها 700 معنى أنها محصورة، لكن الأوامر غير محصورة، فلذلك قال فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا لا يطيق القيام. هل يكلف بالقيام في الصلاة؟ هذا لا يطيق الكلام. هل يكلف الكلام قراءة الفاتحة ويتلفظ بها؟ هذا لا يقدر على الكلام فلا يكلف، فلا يكلف. وفيه أيضا ما هو ممتنع في نفسه، يعني كالجمع طبعا بين الضدين كما يقول مناطق، يعني مثلا يعني اجعل اجمع بين الحركة والسكون، اجمع أيضا بين المحدث والقديم، ويجمع أيضا بين ماذا؟ بين ما يعني ضدان، يعني يكون قائما وجالسا في آن واحد، هل يمكن؟ يكون ساكتا ومتكلما، هل يمكن؟ إن هذا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع بين الضدين. فهذا قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة، ولا يكلف به الإنسان لأنه لا يمكن أن يطيقه، ولا يجوز تكليفه به، ولا يجوز تكليفه. مر بما يستطع لكي تطع، وأنت تقول مقعد قم، إذا حتى تكون صلاتك صحيحة قم، لأن القيام ركن، والفاتحة أيضا القيام لها ركن، وتقول أيضا الأخرس تلفظ تكلم، والكلام في حقه صعب، فإذا هل يكلف بذلك؟ لا يكلف. لماذا؟ قالوا لأن عدم طاقة، ما عنده طاقة ولا عنده طاقة، فإذا هو ممتنع، عدم طاقة فيه ملحقة بماذا؟ بالممتنع والمستحيل، بالممتنع والمستحيل، ويستحيل أن يكلف بما لا يطاق، لأنه لا يطيق القيام ولا يطيق الكلام ولا، فإذا لا يقال له لا بد من كذا، وذلك بموجب خروجه عن ماذا؟ عن المقدور. فلذلك امتنع تكليف مثله بذلك. الثاني ما لا يقدر عليه ولكن لا لاستحالته، هذا لاستحالته، وعكسه ما لا يقدر عليه لكن لا لاستحالته ولا للعجز عنه، يعني ليس عاجزا عنه، لكن لتركه والاشتغال بماذا؟ بضده وبغيره، اشتغل بغيره. يعني مثلا تكليف الكافر، تكليف الكافر بالإيمان في حال كفره، هو هذا هل معنى أنه لا يقدر عليه؟ لا يقدر عليه؟ لا، لا يقدر عليه، لكن لا لاستحالته، لأنه ممكن، يعني اشتغل بالكفر، فإذا كما يقولون ساحته مشغولة، فإذا ذمته كيف هي؟ مشغولة بالكفر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ذمم الناس كلها مشغولة، يا إما مشغولة بالحق وإما مشغولة بالباطل، فشغلها بالحق. وقال أيضا لا يوجد شخص لا يعبد، فلا بد أنه يعبد، فإما يعبد الحق وإما يعبد الباطل، يعبد الشيطان، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإذا هذا ما لا يقدر عليه لكن لا لاستحالته، ولكنه اشتغل عليه بماذا؟ بضده، اشتغل عليه بضده، لأنه طبعا مثل التكليف الكافر قلنا بماذا؟ بالإيمان في حال كفره. وهل يجوز هذا ولا لا؟ هذا يجوز، خلاف للمعتزلة، المعتزلة قالوا لا، لا يكلف هذا، لا يعني صعب في حقه، لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة، لكن المعتزلة هم من خالف فقط، المعتزلة هم من خالف، لكن هل يطيق بأنه يعني يكلف بما لا يطاق؟ الجواب جمهور العلماء على منعه، وقالوا هذا هو الراجع. ولكن هل يكلف بأكثر مما يطيق، هل يستطيع أن يأتي بأكثر مما كلف به؟ الجواب نعم، هذا هو الفرق بينهم. فالأول معروف، والثاني الذي قسمناه إلى قسمين أو قسمه العلماء هذا هو الذي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الأول فيمكن، يمكن مثلا يمكن يصوم أكثر من شهر، يمكن أيضا يصلي أكثر من 5 صلوات، يمكن أيضا أن يزكي وأن يعطي أكثر مما كلف به. فهمتم يا جماعة؟ إذن فالتكليف بما بالمحال أو بما لا يطاق، التكليف على قسمين. أولا القسم الأول يعني يقال هل يمكن أن يكلف الإنسان بأكثر، هل يعني يطيق الإنسان أكثر مما كلف به؟ فهمتم؟ هل يطيق أكثر مما كلف به؟ الطحاوي يقول لا يطيق أكثر مما كلف به، والصحيح يطيق ذلك. ثم أيضا التكليف بالمحال، إطلاق القول التكليف بالمحال هذا أيضا عدوه من البدع، وهو على قسمين كما رأيتم، يعني ما لا يقدر على فعله لاستحالته، وقد بيناه، كإذا كلفنا المقعد بالقيام في الصلاة وألزمناه بذلك، وكلفنا أيضا الأخرس بالكلام وألزمناه بذلك. ثم أيضا ما لا يقدر عليه لا لاستحالته، الأول لاستحالته والثاني لا للاستحالته، ولكن لأنه اشتغل بضده كالكافر يكلف، لأن مسألة الكافر هذه مسألة يبحثها علماء الأصول وعلماء الفقه، هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ صح أنه مخاطب، فويل للمصلين، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذن معنى ما يدل على أنهم مكلفون. قالوا إذا كان هو كافرا، إذا كان هو كافر كيف يكلف فهو كافر؟ قالوا ليزداد إيش؟ ليزداد العذاب يوم القيامة، ليزداد العذاب يوم القيامة. هذا الذي أحببت أن أقوله، لأن في هذا البحث يعني كلام للعلماء فلخصته بهذه الطريقة. نعم، مسألة تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة في التكليف، ويقال لهم أليس قد كلف، ويقال لهم ضمير يعود على مذا المعتزلة. نعم، أليس قد كلف الله عز وجل الكافرين أن يسمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا بالله، يعني أن يسمعوا الحق أو أن يستمعوا إلى الحق. نعم، وقد كلفهم استماع الحق فلا بد من نعم. يقال لهم: فقد قال الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع، وقال وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقد كلفهم استماع الحق. لماذا لا يستطيعون؟ هذا هو القسم الثاني، لأنهم اشتغلوا بضده، هذا هو لابد من هذا. نعم، جواب: ويقال لهم أليس قد قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أليس قد أمرهم عز وجل بالسجود في الآخرة، وجاء في الخبر أن لاحظونا، أليس قد قال الله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، أليس قد أمرهم الله عز وجل بالسجود؟ أليس يعني يأتي بالأسئلة ثم يجيبهم، يعني شبههم ثم يجيب. لكن هنا مسألة الساق، بعضهم أطلق على أن المراد بالساق يعني ليس الساق كما هو، قالوا بأنه كناية عن الشدة، ولكن هذا تأويل، وإن قال به بعضهم هذا تأويل. نعم نعم، وجاء في الخبر أن المنافقين يجعل في أصلابهم كالصياصي، صياصي يعني مثل القرون البقر، صياصي يعني مثل القرون البقر، وهذه قيل شبه به لشدتها وصعوبة الأمر فيها. نعم، فلا يستطيعون السجود، وفي هذا تثبيت ما نقلوه من أنه لا، وهذا الأثر طبعا العلماء تكلموا فيه زين، وفي هذا تثبيت ما نقلوه ما نقوله من أنه لا يجب لهم على الله عز وجل إذا أمرهم أن يقدرهم، وهو بطلان قول القدرية. مسألة في إيلام الأطفال، ويقال هذا المعتزلة اختلفوا هل إيلام الأطفال يحصل أم لا يحصل، وطفل يعني منهم من قال بأنه أي المعتزلة يؤلمهم لا لعلة، يؤلمهم لا لعلة، مثلا بأن قالوا بأن غالب الذي يؤلمه يكون ارتكب جريمة وقال الأطفال يؤلمون ولكن لا لعلة، وهذا طبعا قول معتزلة، يعني قال يعوضهم عن إيلامه إياهم، يعني يعوضهم، وهذا أنكروا أن يعذبهم في الآخرة، وكأنهم يردون حديث عائشة لما قالت له هنيئا له، فقالوا وذاك يا عائشة الشقي في بطن أمه الطفل المعروف، حديث الذي سبق لكم. وقال أكثر المعتزلة إن الله عز وجل يؤلمهم عبرة للبالغين، يعني الأول قالوا يؤلمهم لا لعلة ولكن يعوضهم عن ذلك الإيلام، والقول الثاني أنه يؤلمهم عبرة للبالغين ثم يعوضهم، ولولا أنه يعوضهم لكان إيلامه إياهم ظلما، تعالى الله عن ذلك علو كبير. فهمتم القول الأول الثاني؟ القول الأول بأن يؤلمهم لا لعلة ولكن لا بد من التعويض، ثاني يؤلمهم لماذا؟ عبرة للبالغين، إن باب فشرد بهم من خلفهم، ولكن أيضا لا بد من أن يعوضهم في كلا الصورتين، إذا لم يعوضهم فالله عز وجل ظالم له، فالله عز وجل ظالم له. هذه الصورة إيش؟ الصورة الثانية. الصورة الثالثة كلاهما يعوضهم، لا ومع ذلك قالوا بأنه ولم يقل نعم أحسنت، الأولى قال بأنه لا يعوضهم، الثانية قالوا يعوضهم، لأن الطائفة الثانية قال إذا لم يعوضهم فيكون الله عز وجل ظالما لهم، لأنه آلمهم وليسوا بالغين، آلمهم وليسوا بالغين، واضح؟ الطائفة الثالثة أنهم قالوا يعني آلمهم ليعوضهم، آلمهم من أجل ماذا؟ العلة ليعوضهم، فيجوز أن يكون إعطاه إياهم ذلك العوض من غير آلم أصلح، وليس عليه أن يفعل الأصلح. فهمتم قصد؟ يعني هو يؤلمه لكي يعوضه، ولكن يجوز في حق الله أن يعوضهم بدون أن يؤلمه، وهذا هو الأصلح، ولكن ليس في حق الله الأصلح، لا يقال في حق الله الأصلح، ليس في حق الأصلح. إذن أقوال ثلاثة مفهوم؟ طيب، مسألة في إيلام الأطفال، ويقال لهم أليس قد آلم الله عز وجل الأطفال في الدنيا بآلام أوصلها إليهم، كنحو جذام الذي يقطع أيديهم وأرجلهم وغير ذلك مما يؤلمهم به، وكان ذلك سائغا جائزا، فإذا قالوا نعم قيل لهم، فإذا كان هذا عدلا فما أنكرتم أن يؤلمهم في الآخرة ويكون ذلك منه عدلا، فإن قالوا آلمهم في الدنيا ليعتبر بهم آباء الآباء قيل لهم، فإذا فعل بهم ذلك في الدنيا ليعتبر بهم الآباء وكان ذلك منه عدلا، فلما لا يؤلم الأطفال الكافرين بالآخرة ليغيظ بذلك آباءهم ويكون ذلك منه عدلا. وقد قيل في الخبر إن الأطفال تؤجج لهم نار يوم القيامة، نار يوم القيامة، ثم يقال لهم اقتحموها، فمن اقتحمها أدخل الجنة ومن لم يقتحمها أدخل النار. أدخل النار، هذا سبق ما قيل في هذا الحديث، يعني بعضهم يحسنه نظرا لطرقه وبعضهم يضعفه كما قلنا سابقا. نعم، مسألة، وقد قيل في الأطفال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أسمعتك دغاءهم في النار. هذا لا يصح. نعم، ويقال لهم أليس قد قال الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وأمره مع ذلك بالإيمان، مع أنه كان من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين، وكان غنيا عاتيا صلف متكبر متعجرف. ها نعم، فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن، وأمره مع ذلك أن يؤمن، ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون ولا يقدر القادر على أن يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن. وإذا كان هذا هكذا فقد أمر الله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر عليه، إذا هذا لأنه أمره أن يؤمن وهو يعلم أنه لا يؤمن. مسألة، ويقال لهم أليس أمر الله عز وجل بالإيمان من عالم أنه لا يؤمن. فمن قولهم نعم يقال لهم فأنتم قادرون على الإيمان ويتأتى لكم ذلك، فإن قالوا لا وافقوا، وإن قالوا نعم زعموا أن العباد يقدرون على الخروج من علم الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. مسألة الرد على المعتزلة. قال أبو الحسن يعني الله عز وجل أمر أبا لهب بالإيمان وهو يعلم أنه لا يؤمن، سبق في علمه، يعني معنى أنه لم يجبره على الإيمان، ترك له الخيار. نعم تابع. قال أبو الحسن الأشعري ويقال لهم أليس المجوس أثبت الشيطان يقدر على الشر الذي لا يقدر الله عز وجل عليه؟ هذا اللي قلنا سابقا، يعني بأن القدرية لهم شبه بماذا؟ بالمجوس، ولذلك سموا القدرية مجوس هذه الأمة لو صح الأثر، الشيخ الألباني يصححه مع ضعف فيه، يعني معنى أن المجوس يؤمنون بإلهين، إله الشر وإله الخير، الظلمة والنور، كذلك القدرية يعني قالوا، ولذلك يعني أثبتوا أن الشيطان قادر على الشر، قادر على الشر ويعلم به، ولكن الله عز وجل لا يقدر عليه، هكذا زعموا. نعم. فكانوا بقولهم هذا كافرين، فلا بد من نعم. يقال لهم فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفر والله عز وجل لا يقدر عليه، فقد زدتم على المجوس في قولهم، بذلك لأنكم تقولون معهم إن الشيطان يقدر على الشر والله لا يقدر عليه، فقد زدتم، وهذا مما بينه الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القدرية مجوس هذه الأمة. هذا الأثر اللي قلنا بعضهم يحسنه، ويعني الشيخ الألباني وغيره حسنه. نعم. وإنما صاروا مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا بقول المجوس. أي نعم، قالوا بقول المجوس فشبهوا بذلك، فلذلك الغلاة يعني شبهوا بالخوارج لأنهم قالوا بأقوالهم. أما إذا وقع الإنسان في مسألة واحدة لا يقال له خارج، لكنه إذا شبههم يعني بالجملة فيقال لهم خوارج. نعم. مسألة، وزعمت القدرية أن نستحق اسم القدر لأننا نقول إن الله عز وجل قدر الشر والكفر، فمن يثبت القدر كان قدريا دون من لم يثبته. من لم يثبته، هذا من أسماء الأضداد، المفروض هم القدرية، اسمهم قدرية لكنهم ينكرون القدر، ينفون القدر، فقيل لهم قدرية من باب الضد، وقيل لأن من كثرة كلامهم في القدر قيل لهم قدرية، وقيل غير هذا. نعم. يقال لهم القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل. هذا قول آخر، بعضهم قال بأن القدرية قيل لهم قدرية لأنهم يثبتون القدر لأنفسهم ونفوا عن الله عز وجل. نعم. وأنه يقدر أفعاله دون خالقه، وكذلك معنى أنه هو يقدر على خلق أفعاله لكن الله لا يقدر، ولذلك قالوا هو يعلمها والله لا يعلمها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وأنه يقدر أفعاله دون خالقه، وكذلك هو في اللغة، لأن السائغ هو من زعم أنه يسوغ دون من يقول، لأنه يساغ له ذكر وأنثى، والنجار هو من يضيف النجارة إلى نفسه دون من زعم أنه ينجر له، فلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم تقدرون أعمالكم وتفعلونها دون ربكم، وجب أن تكونوا قدرية، ولم نكن نحن قدرية، لأننا لم نضيف الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا عز وجل، ولم نقل إنا نقدرها دونه، وقلنا يقدر لنا. هذا في الرد، يعني أراد يعني أن يرد على قضية التسمية، أنتم تقولون كذا وكذا، ولكن المفروض أنتم ينبغي أن يتصف بهذا الوصف. نعم. جواب، ويقال لهم إذا كان من أثبت التقدير لله عز وجل قدريا فيلزمكم أن إذا زعمتم أن الله عز وجل قدر السماوات والأرض وقدر الطاعات أن تكونوا قدرية، فإذا لم يلزم هذا فقد بطل قولكم وانتقض كلامكم. مسألة في الختم. الختم هو الطبع، الختم مقصود به الطبع، يقال له الختم يعني بمعنى مختوم، إذا ختم على قلبه لا يفهم شيئا ولا يؤثر فيه شيء، القلب إذا كان مختوما يكون في أكنة كما قال المشركون، وهذه وصف من أوصاف قلوب الكافرين، قالوا قلوبنا في أكنة، فإذا ختم عليها، ختم الله على قلوبهم معنى أنها ختم عليها، غطاها وجعل عليها مختوما وخاتما لا يمكن أن يصلها القرآن ولا الموعظة ولا النصيحة، لا يؤثر فيه شيء لأنه مغطى، وإذا كان مغطى معنى أنه لا ينتفع بشيء. نعم. مسألة في الختم، يقال لهم أليس قد قال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؟ قيل إن الختم يعني ذكروا في أقوال عند منظومة في قلوب الكفار قيل إن الختم هو جاء به من ماذا؟ من باب الجزاء من جنس العمل، جاء به على سبيل الجزاء بكفرهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني جعل عليها خاتما لا تؤثر فيها موعظة ولا يؤثر فيها قرآن ولا يسمعون للنبي إلى غير ذلك. نعم. وقال عز وجل فمن يرد الله. أما المعتزلة ماذا يقول في الآيات الخطم؟ هم ينكرون الخطم، يؤولونها بالمجاز، قالوا هذا من باب المجاز، يقال بأنه خطب بأنه خلق أفعال العباد. وهذا الزمخشري يقول لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة، إنما هو من باب المجاز في تفسير الكشاف، لا ختم ولا حقيقة، يعني ليس هناك ختم حقيقة، لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز، هذا يقوله في كتابه الكشاف. نعم. وقد قال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لكن الجبرية كيف فهموا الختم؟ إذا كان المعتزلة فهموه ونظروا إليه بأنه من باب المجاز، فإذا لا ختم ولا تغشية ثم في الحقيقة، إنما هو من باب المجاز كما يقول كبيرهم هو الزمخشري. الزمخشري مع ذلك احذر أن تكفره، هو إمام الأئمة، كان يبول دما من خشية الله، وكان أيضا يعني عنده أقوال شاذة، لكنه رجل عالم، بل حتى قالوا فيه لولا الأعرجان ما فهمت بلاغة القرآن، وفعلا خدم القرآن خدمة رائعة، لكنه وضع السم في العسل. ففي بعض الأحيان يأتي بأقوال إذا لم يتنبه لها الإنسان. صاحب التفسير النسفي جاء لإخلاء ولنزع الاعتزال من تفسير الكشاف، ومع ذلك خفي عليه أشياء كثيرة يقرر الاعتزال، ويظن أنه قد أغفل وأخلى كتابه من الاعتزال، وجاء من أجل هذا، جاء كتابه من أجل هذا، أنه يأتي إلى تفسير الكشاف وينزع منه كل ما يتعلق بالاعتزال ويأتي بالتفسير الصحيح، لأن التفسير لغوي، والتفسير عنده تفسير بالبلاغة وباللغة، يعني الكشاف، لكن وقع في ماذا؟ خفي عليه، لأن الأمر صعب، خفي عليه، وهذا صعب. ولذلك لما كنا ندرسه على شيخنا الشيخ عبد الله الغماري كان ينبه على أشياء دقيقة فيه، ينبه على أشياء دقيقة، وبعضها علقته على كتابي. أما الجبرية يعني مثلا الزمخشري يقول بأن جبريل أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى كثرة الأوصاف، لما ذكر الله جبريل عليه السلام ذكره بأوصاف، والنبي ماذا قال فيه؟ يعني قال له أنت لست بمجنون فقط، قل آية، قال قرآن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، لاحظتم أوصف، وقال في حق النبي وما صاحبكم بمجنون. فنظر إلى أن جبريل أفضل من ماذا؟ نظر إلى كثرة الأوصاف، والأوصاف يعني لا تدل على ماذا؟ على الفضيلة. فلذلك رد عليه بعضهم وبالغ في الرد، قد جرى صاحب الكشافي من غير مهيع ولا حرج عليه، فإنه أعمى وأعرج، قالوا بأنه أعمى البصيرة وأعرج حقيقة، واختلفوا في سبب عرجه، قيل إنه كان له طير وفي رجله خيط، ودخل الطير في حفرة فجذبه بقوة فقطع رجله، وتألمت أمه ودعت عليه فقالت قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا الطائر، فسقط من دابته فأصيب، وقيل إنها أكل أصيب بها في رجله فكان أعرج، وقيل إنه ذهب إلى مكان يعني لعل الهند لطلب العلم، وكان يمشي في الثلج، ومن كثرة ما مشى في الثلج أصبح لا يشعر بالآلام، فسقطت أصابع رجله من كثرة الثلج ومن كثرة تجمده، فصار يعني يعرج، فقيل له أعرج، فقالوا من هذه الناحية. أما على كل هو في الحقيقة يعني عنده مسائل في الاعتزال، لكن ومع ذلك عالم كبير ما ينبغي أن يكفر. ثم عندنا أيضا هذا فيما يتعلق بالمعتزلة، المعتزلة أول قضية الختم بماذا؟ بالمجاز وليس بالحقيقة، المجاز وليس بالحقيقة، بينما الجبرية قالوا بأن معنى الختم ما يسعفهم لإثبات مذهبهم الفاسد. ماذا قالوا؟ أن العباد مجبورون على أفعالهم، أن العباد طبعا رد عليهم الأئمة، ردوا على الجميع، ردوا على الجميع. إذن لا بد من هذا، تنبهوا له. أحد الكتاب يعني هنا في يقول بأن هذا تخربيق يعني يقرئ ولا من القرآن، هذا مسكين جاهل، رجل جاهل، أو يعني هذا ممن يعني كيف يفهمون القرآن إذا لم يكون، إذا لم تدرس علوم الآلة ولا أنت تفهم القرآن، وكيف يفهمون إذا لم تدرس العقيدة؟ القرآن يعني يفهم، ولكن بعد أن تكون عندك آليات الفهم، يعني تذهب إلى القرآن مباشرة وتفهمه، يعني هكذا بدون أن تتقن اللغة وأن تتقن علوم الآلة وأن تتقن البلاغة، يعني وأن تتقن أيضا الأصول وأن تتقن الفقه وأن تتقن العقيدة وأن تتقن السيرة النبوية، هذا مسكين رجل جاهل لا تلتفت إليه. نعم. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره يجعل صدره ضيقا حرجا. فخبرونا عن الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أتزعمون أنه هداهم وشرح للإسلام صدورهم وأضلهم؟ فإن قالوا نعم تناقض قولهم. يعني إذا قالوا نعم معنى أن حصل لهم تناقض، لأنهم يقولون الإنسان لا هو الذي يقدر أفعاله. نعم. وقيل لهم: كيف يكون الصدور مشروحة للإيمان؟ لا، الصدور لا بأس. كيف يكون الصدور مشروحة للإيمان وهي ضيقة حرجة؟ حرجة، نعم. مختوم عليها. وكيف يجتمع القفل الذي قال الله عز وجل: أم على قلوب أقفالها؟ مع الشرح والضيق مع السعة، والضيق مع السعة، والهدى مع الضلال. إن كان هذا جائزا أن يجتمع التوحيد والإلحاد الذي هو ضد التوحيد، والكفر والإيمان معا في قلب واحد. إن لم يجد هذا لم يجز ما قلتموه. فإن قالوا الختم والضيق، وكيف تكون بعض النسخ فيها، وكيف تكون الصدور مشروحة؟ نعم. إن كان هذا جائزا أن يجتمع التوحيد والإلحاد الذي هو ضد التوحيد، والكفر والإيمان معا في قلب واحد. إن لم يجد هذا لم يجد ما قلتموه. هذا مسكين الأخ اللي كتب هذا الشيء، يعني مع أنهم اشتغلوا بالقرآن وتركوا هذا الشيء، يعني هذا يذكرني بواحد قال له: أنتم تدرسون البخاري والناس طلعوا القمر. قال له: ما أنت درست البخاري ولا أنت وصلت إلى القمر، الناس وصلوا القمر، أنت ما قرأت البخاري ولا أنت اشتغلت بتدريس البخاري ولا أنك وصلت إلى القمر. هذا هو الإخوة للأسف، الله المستعان. نعم. فإن قالوا الختم والضيق والضلال، وغالبا الإنسان احنا عندنا مثل في المغرب يقولوا الذئب لما نظر إلى العنقود من العنب فقال هو حامض، لأنه لم يستطع أن يصل إليه. فكيقولوا أيضا قضية أخرى، قال لك: لما كيصليش كتجيله الجامع ضيقة، كيجيله المسجد ضيق. هذا هو مسكين، يعني راجل عامي، فإذا يريد ما أدري كيف يريدون أن ينتصر الدين هؤلاء، الله المستعان. وكان الهدم يحسنه أي واحد، لكن البناء هو صعب. أما الهدم أي واحد يأتي، يعني بهائم في صور الرجال يدخلون ويطعنون في كبار العلماء ويكفرون ويفسقون ويضللون، وهو سبحان الله لا يستطيع ولا يكاد يبين، لا يستطيع أن يأتي بجملة مركبة من مبتدا وخبر أو من فعل وفاعل، ولا يفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ومع ذلك ولا يفهم حتى عقيدته. ومع ذلك أمثل هؤلاء غالبا يموتون على هذا الكارثة والعياذ بالله. أما اللي الإنسان يتعلم هذا جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا الجهل المركب. أما الذي يتعلم، يعني إذا كان لا يفهم شيء يسأل، فهذا يرجى برؤه. نعم. فإن قالوا الختم والضيق والضلال لا يجوز أن تجتمع مع شرح الله الصدر، قيل لهم: وكذلك الهدى لا يجتمع مع الضلال. وإذا كان هكذا فما شرح الله صدور الكافرين للإيمان، بل ختم على قلوبهم وأقفلها عن الحق وشدد عليها، يعني لا يصل إليها شيء ولا يستجيبون. نعم. مع أنه لم يجبرهم على ماذا؟ على الكفر، ولم يجبرهم على الإيمان. نعم. كما دعا نبي الله موسى عليه السلام على قومه فقال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. قالوا: كيف عرف موسى أنهم لا يؤمنوا؟ كما قالوا سيدنا نوح لما قال: رب لا تظر على الأرض من الكافرين ديارا، وأتى بأنكر المكرة، إنك إن تظرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا. إذن كيف أعرف؟ قالوا أما سيدنا نوح فقد أخبره الله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وقال أيضا في حق موسى أخبره أيضا أنهم لا يؤمنون. نعم. قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما. وقال عز وجل مخبرا عن الكافرين أنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا، في أكنة يعني في أغطية، قلوبنا في أكنة في أغطية يعني لا تعي ولا تفقه، يعني لا يؤثر فيها شيء، ما تقوله لا يؤثر فيها. نعم. وفي آذان، والوقر، الوقر يعني هو الصمم، الوقر هو الصمم الذي يصيب الآذان، فإذا كان الإنسان وقرا وصوتا في الآذان لا يؤثر فيه شيء. نعم. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وإذا خلق الله حجاب يعني حاجز، حاجز يعني لا نوافقك على ما تقول، هناك حاجز، لا نعمل على دينك ولا نتبعك ولا ولا ولا. إذن فإذا خلق الله الأكنة في قلوبهم والقفل والزيغ، لأن الله تعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والختم وضيق الصدر، ثم أمرهم بالإيمان الذي علم أنه لا يكون، فقد أمرهم بما لا يقدرون عليه. فإذا خلق الله الأكنة في قلوبهم والقفل والزيغ والختم وضيق الصدر، أطف عليه، والختم وضيق الصدر، ثم أمرهم بالإيمان الذي علم أنه لا يكون، فقد أمرهم بما لا يقدرون عليه. وإذا خلق الله في قلوبهم ما ذكرناه من الضيق عن الإيمان، قيل لا يضيق عن الإيمان إلا الكفر الذي في قلوبهم، وهذا بين أن الله خلق كفرهم ومعاصيهم. هو سبق أن قلنا بأنهم يقدرون، ولكنهم اشتغلوا بماذا؟ اشتغلوا بضده، هذا هو، لأنهم اشتغلوا بضده. نعم. جواب ويقال لهم فإن الله، جواب مسألة التي سبقت. نعم. ويقال لهم فإن الله عز وجل قال النبي عليه السلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. وهذا هنا العلماء قالوا بأن الركون الآن للأسف لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، قالوا بأن هذا بالقسم والمقصود به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الآن في زماننا الركون سيكون، الآن كثير من المشايخ العلماء ما عندهم الركون إلى الحكام، بل عندهم الولوغ، فلذلك تراهم يعني يطبلون ويزمرون الحاكم حتى كأنه معصوم، بل للأسف دائما يقفون معه كأنه هو معصوم، لا ما يخطئ ولا يستطيع أن يتكلم عليه، وعلى أن شخصه مقدس لا يتكلم فيه ولا حتى ممكن تسب الدين تسب الرب، هذا عادي، لكن شخص السلطان هذا مقدس. فلذلك يعني كانوا قديما يعني وضعوا بعض الأحاديث يبينون أن الخليفة أو أنه معصوم لا يمكن أن يخطئ وأن ذنوبه مغفورة، فإن هذه كارثة، ولذلك يعني أصبح الولوغ للأسف. نعم. وقال تعالى مخبرا عن يوسف ولقد همت به وهم بها، فحدثونا عن ذلك التثبيت والبرهان، هل فعل الله عز وجل بالكافرين ما هو مثله؟ فإن قالوا لا تركوا القول بالقدر، وإن قالوا نعم قيل لهم، فإذا كان لم يركن إليهم، لم يركن إليهم، إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يركن إليهم، لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، كل ما فيه كدت معنى أنها لم تقع، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تركنوا إلى الطواغيت فتمسكم النار، لا تركنوا إلى الظلمة فتمسكم النار. يقال إن أحد علماء استدعاه أحد السلاطين وقد أحاط المجلس بماذا؟ بالأضواء، وغالبا يكون الشمع هو اللي، فكان أتى بلباس معروف بلباس العلماء، فجلس لما استأذن ليقوم فإذا به نشبت النار في ثوبه، فقال له السلطان النار النار، فقال صدق الله، فتعجب السلطان يعني بدل ما يشتغل بإطفاء النار قال صدق الله، فقال له تقول لي، قال له أعذرني، قال والله لابد، قال وأنا في الأمان، قال وأنت في الأمان، قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وأنا ركنت إليك، فكان الجزاء في الدنيا أن النار نشبت بثوبي، فكيف بيوم القيامة؟ فبكى السلطان. تصور الآن لو تقول لواحد منهم عندك قلب النظام وعندك لا نشر فقط إذا كان نشر النشر بالمنشر فقط يعني قلب النظام ما أدري إيش زين كأن النظام يعني إلا علينا إحنا هم لا يعرفون النظام. فإذا كان لم يركن إليه من أجل التثبيت فيجب لو كان فعل ذلك بالكافرين أن يثبتوا عن الكفر، وإذا لم يكونوا عن الكفر متفرقين فقد بطل أن يكون فعل لا يثبتوا عن الكفر. هو في الحقيقة يعني لا يثبتوا على الكفر زين فقد بطل وقيل إنه الأفضل أن تبقى هكذا أن يثبتوا على الكفر، إذا لم يكونوا على الكفر متفرقين فقد بطل أن يكون فعل به مثل ما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم من التثبيت. نعم تابع. وإذا لم يكونوا عن الكفر متفرقين فقد بطل أن يكون فعل به مثل ما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ثبته التثبيت يعني عاصمه ولا يستطيع أن يميل إليهم ولا أن يركن إلى هؤلاء الطواغيت. نعم. من التثبيت الذي لما فعله به لم يركن إلى الكافرين مسألة في الاستشهاد. ولذلك بعض السلف كانوا إذا مروا على أماكن اللي فيها مؤسسة ربوية يجتنبونها لا يميلون، يقول نخشى قول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولقد يقرأون قوله تعالى أيضا لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، وقال شيئا أنكر النكيرة ثم قال قليلا. أين هؤلاء الذين يطبلون للطغاة ويطبلون للمجرمين ويطبلون يعني أين هم من هذه الآية؟ يقرؤونها ويمرون عليها كأنها لا تعنيهم أو كأنها على غيرهم. نعم. مسألة في الاستثناء، يقال لهم خبرونا عن مطالبة رجل بحق. الاستثناء في الإيمان يعني قصدهم الاستثناء في الإيمان. معلوم مسألة هذه الأحناف عندهم فيها كلام طويل، يعني هل يمكن هل يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله وما الذي يمنع؟ أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة الفرق الإسلامية اختلفوا فيها على أقوال، وبل بينهم حروب طاحنة بين الأحناف وغيرهم، بل في بعض الأحيان ضللوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله. فيقول إذن أنت تشك ما دام تقول إن شاء الله، إذن أنت تشك. يعني يقال لهم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مر على المقبرة فقال وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، هل يشك؟ فإذا قالوا بمعنى وجوب الاستثناء، بعضهم قال بوجوب الاستثناء، وهذا قول قال بها كثير من الكلابية، قالوا بأن علة هؤلاء بأن من قال أنا مؤمن دون أن يستثني إذا لم يستثني فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار. إذا لم تقل أنا مؤمن إن شاء الله الكلابية يقولون شهدت لنفسك بأنك من الأبرار. قالوا إذن أنت تزكي نفسك فلا تزكوا أنفسكم، فإن تبقى يعني قالوا معنى أنه ما ينبغي، قالوا بأن هذا منهي عليه أن يقول يعني أن يقول أنا مؤمن، بل لابد أن يزيد إن شاء الله. هذا من مذهب الكلابية، يعني إذا قلت أنا مؤمن معنى أنك تقول أنا من أهل الجنة، يعني زكيت نفسك، وهذا لا يجوز، التزكية لا تجوز أبدا. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم فلا تزكوا أنفسكم، هكذا زعموا، وهذا طبعا هذا هو منطقهم وهذا بعيد طبعا. القول الثاني قالوا بأن وجوب الاستثناء، طبعا القول الثاني الأول وجوب الاستثناء، الثاني عكسه تحريم الاستثناء، وهذا قول من المرجئة والجهمية، قالوا بأنهم إذا قلت أنا مؤمن جعلت الإيمان شيئا واحدا، فإذا لابد أن تقول أن الإيمان عندهم هو التصديق بالرب فقط، هذا هو الإرجاء، والتصديق هذا يعلمه كل إنسان، يعني طبعا كل إنسان أعلم بنفسه ولا يلجأ للاستثناء عندهم إلا الشاك. فإذا قلت إن شاء الله وعندهم الإيمان هو التصديق، وإذا أنت تعرف أنك مصدق ولا غير مصدق، لكن إذا كنت شاكا وأنا مؤمن إن شاء الله، هذا كلام أيضا باطل. الأول اللي هو تحريم، وجوب، والثاني التحريم. القول الثالث وهو الذي عليه السلف، قالوا بأنه لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان من الاستثناء ليس الهدف الشك في أصل الإيمان، لا، وإنما في إنشاء الإيمان، فلا شك أن مثل هذا يمتنع من الاستثناء، يعني مثلا كأنه يؤمن إن شاء الله يعني ينشئ الإيمان ابتداء، الاستثناء في إنشاء الإيمان قالوا لا يجوز باتفاق السلف، لكن إذا كان بأصل إيمان أنه ينشئه لا بأس، جائز. ها؟ القول الثاني قالوا جواز الاستثناء إذا كان قصده البعد، إذا كان قصده البعد عن ماذا؟ عن تزكية النفس. إذا كان قصده البعد عن تزكية النفس، فهذا ماذا يقال له؟ يقال له إن شاء الله، ما الذي يمنع؟ قال لك لا، لا يجوز إذا كان من باب تزكية النفس. إذا كان يزكي نفسه يعني الأفضل أن لا يذكره. فقال لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولكن شيخ الإسلام تيمية قال يجوز إطلاق القول بأنه مؤمن إذا عنا أصل الإيمان، مش ينشأ الإيمان يعني دون كماله طبعا، يعني إذا قال أنا مؤمن كامل الإيمان هذا لا يجوز، لكن أصل الإيمان أنا مؤمن طبعا هذا ما المانع؟ ولا لا أبدا في أصل لا يجوز. إذن ما المانع إذا كان الإنسان مثلا يعني في أصل الإيمان يقول أنا مؤمن، أنا مؤمن ما الذي لا يطلق القول بأنه أنا مؤمن يعني فقط؟ نعم. مسألة في الاستثناء، يقال له خبرونا عن مطالبة رجل بحق، فقال له والله لأعطينك ذلك غدا إن شاء الله تعالى، أليس الله شائيا أن يعطيها حقه؟ فمن فمن قولهم نعم، يقال لهم أرأيتم إن يعني أرأيتم بمعنى أخبروني أو أفرأيتم يعني أخبروني نعم، يقال لهم أرأيتم إن جاء الغد فلم يعطيه حقه أليس لا يحنث؟ فلا بد من نعم. يقال لهم فلو كان الله مشيئا أن يعطيه حقه يحنث إذا لم يعطيه، لم يعطيه، كما لو قال والله لأعطينك حقك إذا طلع الفجر غدا ثم طلع الفجر ولم يعطني يعطيه أنه يكون حنثا، حنثا يعني حانثا. نعم. مسألة في الآجال، الآجال يعني لا يموت أحد قبل أجله، وهذا معروفه، ولا يتأخر أحد عن الأجل، ولكن لا بد من التنبيه على مسألة عندنا، هذا دائما نقرره لكم، عندنا الآجال، عندنا القضاء المعلق والمحقق. مثلا أشرف سيعيش 60 سنة يعني إذا لم يصل رحمه، لكن إذا وصل رحمه سيعيش 90 سنة. فإذا المحقق 60 سنة، لكن المعلق إذا وصل رحمه سيعيش 90 سنة. من أحب أن ينسأ في أجله فليصل رحمه. لذلك الشوكاني عنده رسالة في الموضوع، العلماء بحثوا هذه المسألة بحثا وفيها بحوث كثيرة. فإذا معنى أن الدعاء أيضا لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، هذا في المعلق وليس في المحقق. ويذكرون عن ابن عمر وإن كان فيه ضعف كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في كتابي أو في لوحي أو في اللوح المحفوظ من الأشقياء فامحوني واكتبني من السعادة. وكان يتلو قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء. الله عز وجل قال الحمد لله الذي خلق السم. كم أجل الواحد؟ كم أجل عندنا نحن؟ ها؟ كم أجل عندنا؟ أجلان، لنا أجلان. الله عز وجل قال أجل معلق وأجل محقق. الله عز وجل قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. كم هما؟ ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. إذن فلهذا قال الإمام النووي هناك أجل معلق وهناك أجل محقق، هناك أجل محقق، ولا يرد القضاء شيء إلا الدعاء. نعم. مسألة في الآجال، يعني مثلا الحيوانات التي تموت يعني ما لكي يسموها هما للأسف كوارث طبيعية، يعني سقطت عليها حجرة، يعني جاء سيل فأخذها، والإنسان أيضا سقط من كذا، فإذا هذا مات قبل أجله؟ لا، مات في أجله، مات في أجله، ليس هناك يعني قبل الأجل. غرق أيضا هذا أجله، لكن إذا مشى هو يعني وتسيب من حائط يعني من كبير ولا من عمارة، يعني نستدل بالقدر؟ لا، القدر يستدل به على المصائب لا على المعايب. يعني ذهب هو مثلا صعد إلى العمارة وألقى نفسه، فلا يقال له على أن هذا مقدر، هذا مقدر، يعني القدر يقال له يستدل به على ماذا؟ على المصائب التي تصيبه وليس على المعايب. نعم تابع. مسألة في الآجال، يقال لهم أليس قد قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فلا بد من نعم. يقال لهم فخبرونا عمن قتله قاتل ظلما، أتزعمون أنه قتل بأجله أو بغير أجله؟ فإن قالوا نعم وافقوا وقالوا بالحق وتركوا القدر، وإن قالوا لا قيل لهم فمتى أجل هذا المقتول؟ فإن قالوا الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة علم أنها امرأته، وأن وإن لم يبلغ لأن يتزوجها، وإذا كان في معلوم الله أنه لو لم يقتل وبقي لكفر أن يكون النار داره داره. نعم. وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغه الله أجلا له، على أن هذا القول مضاد لقول الله عز وجل، على أن هذا القول يعني المفروض يكون على أن هذا القول مضاد. نعم. لقول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مسألة أخرى، ويقال لهم إذا كان القاتل عندكم قادرا على أن لا يقتل هذا المقتول فيعيشها فهو قادر على قطع أجله وتقديمه قبل أجله، وهذا قادر على وهو قادر على تأخيره إلى أجله، وهو قادر على تأخيره إلى أجله، فالإنسان على قولكم يقدر أن يقدم آجال العباد ويؤخرها، ويقدر أن يبقي العباد ويبلغهم ويتلفهم ويخرج أرواحهم، وهذا إلحاد في الدين. اللهم استعان. ونقف هنا على مسألة في الأرزاق.